السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بقي لنا في ما تقرر شرحه في هذه الدورة جزء يسير من باب المفهوم والفحوى، وإن شاء الله تعالى سننتهي منه اليوم. بالأمس وصلنا عند الكلام عن النوع الثالث من أنواع المفهوم أو الفحوى. نحن قلنا إن العلماء قسموا دلالات الألفاظ إلى منطوق ومفهوم، هذا أحد تقسيماتها، كما قسموها إلى عام وخاص ومجمل ومبين، قسموها أيضا إلى منطوق ومفهوم. فالمنطوق يشمل الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، وأما المفهوم فقد ذكر المصنف هنا أنه يشمل الاقتضاء والإيماء والإشارة وفحو الكلام ولحنه والتنبيه، ومفهوم المخالفة الذي هو دليل الخطاب. فبدأ وعرف لنا الاقتضاء، ثم عرفنا المقصود بالإيماء والمقصود بالإشارة ومثال كل هذه المصطلحات، وقلنا إن المصنف جعل الإيماء والإشارة والفحوى ولحن الكلام مراد مترادفات، ولكن المشهور أن بينها خلافا، وفرقنا بين الإيماء والإشارة، وذكرنا أن الفحوى فحوى الكلام ولحن الكلام هذه يذكرها بعض الأصوليين على أنها أو على أنهما قسما مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة هو التنبيه الذي قال عنه المصنف الثالث التنبيه، وهو مفهوم الموافقة بأن يفهم الحكم أو يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام. هذا يعني تعريف المصنف لمفهوم الموافقة، قال هو أن يفهم الحكم في المسكوت الذي لم يذكر في الكلام من المنطوق المذكور في الكلام من خلال السياق، سياق الكلام. قال كتحريم الضرب في قوله تعالى، من قوله تعالى ولا تقل لهما أف، يعني النهي عن التأفف من الوالدين يدل على تحريم ضربهما أو سبهما من باب أولى. هناك من عرف مفهوم الموافقة بتعريفات أخر، وقال هو دلالة الكلام على معنى لم يذكر فيه ولكنه يدل عليه من باب أولى أو يكون مساويا للمذكور، وبعضهم قال هو إثبات مثل حكم المنطوق للمسكوت عنه الأولى منه أو المساوي، وهو تعريف جميل، يعني إثبات مثل حكم المنطوق للمسكوت عنه الأولى منه أو المساوي له. الأولى منه مثله المصنف هنا، مثله بأن نفهم من قوله تعالى ولا تقل لهما أف أنه لا يجوز سب الأبوين ولا ضربهما. وأما المساوي فمثاله النهي عن أكل أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالنهي عن الأكل أموال اليتامى لا يقتصر على مجرد الأكل، فمن أخذ مال اليتيم واستعمله في السكنى أو استعمله في المركب أو حتى تصدق به، المهم أنه فوت على اليتيم ماله، هو من أهل الوعيد في هذه الآية، إن الذين يأكلون أموال اليتامى. فلا تقول أنا ما لم آكله وإنما دفعته لفقير، نقول أيضا ليس لك أن تفوته على صاحبه، فأنت تأثم لأنك فوتته، إذ لا فرق بين أن تأكله أو تعطيه غيرك ليأكله. فهذا يسمى مفهوم موافقة مساوي. بعض العلماء من الحنابلة قالوا مفهوم الأولى نسميه فحوى الخطاب، والمفهوم المساوي نسميه لحن الخطاب، لكن لم يكتب لهذا الاصطلاح الانتشار. بقي أن نقول لماذا سمي مفهوم الموافقة بهذا الاسم؟ لأن المعنى الذي فهمناه أو الحكم الذي فهمناه من النص هو موافق لحكم المنطوق بحكمه. فالآية فلا تقل لهما أف، الآية نطقت بحكم التأفف وحرمت التأفف، والمسكوت عنه وهو السب أو الشتم أو الضرب والعياذ بالله هذا أولى بالتحريم، فيثبت له مثل ذلك الحكم، إثبات مثل حكم المنطوق للمسكوت عنه الأولى منه أو المساوي له. فلذلك سمي مفهوم الموافقة لأن الحكم الذي فهمناه يوافق الحكم المنطوق، كما سيأتي في مفهوم المخالفة الحكم الذي نثبته يخالف الحكم المذكور في النطق أو في الكلام. لماذا سمي التنبيه؟ لماذا سموه بالتنبيه؟ قالوا لأنه إما تنبيه بالأعلى على الأدنى أو تنبيه بالأعلى على حكم الأدنى منه أو تنبيه بحكم المساوي على ما يساوي، فلا يخرج عن هذه الثلاثة القسمان الأولان من مفهوم الموافقة الأولي أو الأولى، والأخير من مفهوم الموافقة المساوي. فالنهي عن التأفف تنبيه بالأدنى على الأعلى منه وهو الضرب أو السب أو الشتم. وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، قالوا هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، إذا كان أمينا إلى درجة أنك لو أعطيته قنطارا من الذهب أو من الفضة أعاده إليك فهو من باب أولى، لن يخون في دينار أو درهم. فتنبيه بالأعلى على الأدنى يعني تذكر الأعلى ويكون حكم الأدنى من باب أولى، وأحيانا تذكر الأدنى ويكون حكم الأعلى من باب أولى. النهي مثلا عن التضحية بالعوراء، العوراء التي ليس لها إلا عين واحدة، هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني العمياء من باب أولى. فهكذا التنبيه قد يكون بذكر الأعلى على الأدنى، ينبه بحكم الأعلى على حكم ما هو أولى منه. أحيانا يكون الأدنى أولى بالحكم، وأحيانا يكون الأعلى أولى بالحكم. إذا كان الأعلى أولى بالحكم يكون المذكور هو حكم الأدنى، وإذا كان الأدنى أولى بالحكم يكون المذكور هو حكم الأعلى. أما التنبيه بالمساوي على المساوي فقد عرفنا في مثل النهي عن أكل أموال اليتامى. قال المصنف: قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس، وقال القاضي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا يعني للمنطوق، وهو قاطع على القولين. مكتوب عندكم على القولين ولا على قولين؟ أي هذا هو الصواب، أنا عندي على قولين الصواب، وهو قاطع على القولين، يعني سواء قلنا إنه قياس فيكون حينئذ قياسا جليا قاطعا، أو قلنا إنه مفهوم من دلالة اللفظ وهو أيضا قاطع. هكذا قال المصنف، ولكن غيره من العلماء قالوا مفهوم الموافقة ليس دائما يفيد القطع، يعني التنبيه بالأعلى على الأدنى أو التنبيه بالأدنى على الأعلى ليس دائما مفيدا للقطع، بل أحيانا يفيد القطع وهو الأكثر، وأحيانا يفيد الظن، أحيانا يفيد الظن، وأحيانا يكون ضعيفا. مثال الذي يفيد الظن، قالوا إن إبطال شهادة الفاسق أو رد شهادة الفاسق فيها تنبيه على رد شهادة الكافر، لأن الكفر أعلى من الفسق، ومع ذلك لم يكن هذه الدلالة قطعية، لأن بعض العلماء قال الكافر الذي يتحرز من الكذب ينبغي أن تقبل شهادته في بعض الأحكام، خلافا للمسلم الفاسق الذي لا يتحرز من الكذب. ولهذا قالوا الدلالة هنا ظنية وليست قطعية. ومثله أيضا قالوا في السلم، يعني قال الشافعية إذا جاز مع الأجل فهو مع الحلول أجوز، يعني السلم حالا يكون أجوز أولى، ومنع هذا الحنابلة وجماعة، قالوا لا، السلم إنما جاز لعدم وجود الثمن المسلم فيه عنده، وإلا إذا كان موجودا فلا حاجة إليه، فليتبايع بيعا عاديا. والسلم كما تعرفون هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، ولهذا قالوا دلالة مثل هذا ظنية. قد تكون الدلالة ضعيفة أيضا وليست ظنية فقط، قالوا مثل ما قال بعض الشافعية، وقال الشافعية إن الكفارة تجب في اليمين الغموس من باب أولى، ما دامت تجب في اليمين الحانثة فلتجب في اليمين الغموس، والكفارة تجب في قتل العمد من باب أولى لأنها وجبت في قتل الخطأ، لكن الجمهور قالوا بخلاف ذلك، وقالوا الكفارة وجبت في قتل الخطأ لأنه أهون من قتل العمد، أما قتل العمد فهو ذنب عظيم لا يكفره إلا التوبة وإسلام رقبته لأولياء الدم، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا. إذن قوله وهو قاطع على القولين ينبغي أن يعلق عليه. الرابع دليل الخطاب، دليل الخطاب قال وهو مفهوم المخالفة، يعني له اسمان، يعبر عنه بدليل الخطاب ويعبر عنه بمفهوم المخالفة. قال وهو دلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، مع أنه أتى به على أساس التمثيل، قال كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، هذا يشير إلى تعريف المصنف له، وهو قريب من تعريف الحنفية، فالحنفية يقولون يسمون دليل الخطاب يسمونه المخصوص بالذكر، ويقولون المخصوص بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه، لأنهم لا يرون أن مفهوم الموافقة المخالفة حجة. والأحسن من هذا أن يعرف تعريفا يقابل تعريف مفهوم الموافقة. في مفهوم الموافقة قلنا إنه إثبات مثل حكم المنطوق، هنا قالوا إثبات نقيض أو ضد حكم المنطوق للمسكوت عنه، وليس يعني إثبات مثله، وإنما إثبات ضده أو نقيضه. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، أو في الغنم السائمة زكاة، قالوا هذا يفهم منه أن غير السائمة وهي التي تعلف لا زكاة فيها، هذا أحد أمثلته، وستأتي له أمثلة عند ذكر درجات المفهوم. ثم قال المصنف وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. الجمهور من الفقهاء قالوا إن مفهوم الموافقة حجة، ولكنهم أيضا شرطوا له شروطا ولم يطلقوها الحقيقة، واستدلوا على حجيته بعدة أدلة، منها أن هذا هو عرف العرب في لسانهم وفي لغتهم، ويدل على ذلك عدة أحاديث، منها حديث يعلى بن أمية حينما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمن الناس، يعني الناس الآن آمنون لا خوف عليهم، والله تعالى يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فكأنه يقول الآية علقت الجواز على الخوف، إن خفتم، جواز القصر على الخوف. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا الحديث يمكن نستدل منه من عدة وجوه، أولا من جهة فهم يعلى بن أمية وفهم عمر بن الخطاب، وهما عربيان فصيحان يعرفان لغة العرب، والمسألة لغوية والأمر الثاني أن الرسول، الوجه الثاني أن نستدل به من جهة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر عمر حينما قال لما نقصر وقد أمنا، والله تعالى إنما علق القصر على الخوف فقال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر، فلم يعترض عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فتبقى رخصة إلى يوم القيامة سواء مع الخوف أو من دون خوف. وهناك أدلة أخرى الحقيقة يعني يستدلون بها الحنفية وبعض الشافعية من أصولي الشافعية كالغزالي وجماعة، قالوا إن مفهوم المخالفة لا يجوز الاحتجاج به إلا أن توجد قرينة تدل على نفي الحكم عما عدا المذكور، أما بمجرد المفهوم أن يخص موصوف بحكم فلا يدل على أن ما خلا من الصفة لا يأخذ الحكم، بل قد يكون مثله وقد يكون أولى منه بالحكم. وقالوا إن في القرآن آيات كثيرة، في القرآن آيات كثيرة علق الحكم فيها على وصف، وما قال الصحابة والتابعون بمفهوم مخالفة لها، ومن ذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قالوا لو أخذنا بمفهوم المخالفة هنا لما حرمت إلا الربيبة التي هي في حجر زوج أمها، ولكنهم قالوا إن كل ربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة، حرام على زوج أمها. الجمهور أجابوا عن هذا وقالوا نعم توجد آيات وتوجد أحاديث ليس فيها يعني لا يؤخذ فيها بمفهوم المخالفة، ونحن لم نقل إن كل مفهوم حتى وإن صحبته قرينة مانعة يؤخذ به، بل نحن قلنا إن مفهوم المخالفة حجة بشروط. أول هذه الشروط أن لا يكون قد جرى مجرى الغالب، أن لا يكون قد جرى مجرى الغالب. فالآية في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم هذه جاءت على الغالب، الغالب أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها، وكذلك قوله تعالى ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قالوا الغالب أن الربا في الجاهلية كان أضعافا مضاعفة، فلا نقول الربا إذا كان أقل من الضعف يجوز. أيضا قالوا لو كان المفهوم جاء في سياق سؤال وقصر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على الواقعة فلا نقول بالمفهوم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ووضعوا شرطا جامعا يجمع كل هذه الشروط، هذا الشرط هو أن لا يظهر لنا سبب لتخصيص المذكور بالحكم، فإن ظهر لنا سبب لتخصيص المذكور بالحكم فإننا لا نقول بمفهوم المخالفة، فإن لم يظهر لنا سبب فلا بد أن يكون للتخصيص سبب، فنحمله على أنه خصص لأن خلافه وضده على خلاف حكمه. وهذه قاعدة، يقولون يعني في كل المواضع التي ما عملنا فيها بالمفهوم ذكرنا لكم سببا لماذا ذكرت. ولا شك أن هذا يضعف القول بالحجية، يعني لأن كل واحد قد يقول أنا بدا لي سبب آخر غير كون الحكم ينفى عن الضد، ولهذا فالمسألة تبقى مجال اجتهاد. والغزالي يقول ينبغي أن يترك ذلك للقرائن والنظر في الأدلة بعمومها ويترك الاجتهاد المجتهد. بعض علماء الحنفية قالوا نحن نقول بمفهوم المخالفة في كلام الناس، في كلام الناس بعضهم ببعض، كلام البائع، كلام الواقف، كلام الواهب، كلام الموصي، كلام الفقيه لما يؤلف، والمتون الفقهية والأصولية كلها تعمل بمفهوم المخالفة. ولهذا تجد ما لا يحصى في المسائل مأخوذة من مفهوم المخالفة. فأنت تقول مثلا صح إن لم يعلم مثلا بالحكم، أو يعفى عنه إن جهل. ما معناه؟ معناه إن علم ما يعفى عنه. تقول مثلا ولي اليتيم يأكل إن احتاج، معناه أنه إذا احتاج لا يأكل من مال اليتيم، إذا لم يحتاج لا يأكل من مال اليتيم. وهذا كثير جدا. ففي كلام الفقهاء وكلام الناس يقولون ينبغي أن نقول أنه حجة، حتى لو وجدنا وصية أو وقفا وقال يعطى منها مثلا أبنائي إن كانوا ممن يطلب العلم، فمعناه أنهم إن لم يكونوا ممن يطلب العلم لا يعطون من هذا الوقت. إذا قال يصرف عليهم إن كانوا فقراء، فمعناه أنهم إن لم يكونوا فقراء لا يعطون منه، وهذا واضح. فلهذا قالوا نحن نقول به في كلام الناس وفي عقودهم ومعاملاتهم، لكن في كلام الشارع وجدناه مرة يعمل به ومرة لا يعمل به. لكنهم بالغوا زيادة حتى أنكروا مفهوم المخالفة فيما هو يعني كالنص، مثل الاستثناء. عرفنا أنهم يقولون الاستثناء من النفي ليس إثباتا. لماذا؟ قالوا لأنه من باب المفهوم، فما بعد إلا مسكوت عنه، والجمهور يخالفونهم في هذا. درجات مفهوم المخالفة، قال وله 6 درجات. هذه الدرجات أنواع للمفهوم المخالفة، بعض العلماء يجعلها كلها ترجع إلى 3 أنواع، ويجعل مفهوم الصفة يشمل 3 الأخرى. قال المصنف أولها مفهوم الغاية، والغاية تعرف بحرف إلى وحتى، ومثله ومثاله قوله تعالى وأتم الصيام إلى الليل. قال وأنكره بعض منكري المفهوم مع أنه يعني قوي في الدلالة، وأتم الصيام إلى الليل. ما مفهومه؟ مفهومه أنه بعد دخول الليل لا صيام. الصيام إلى الليل معناه بعد دخول الليل لا صيام، هذا مفهوم المخالفة. فهو دليل على عدم جواز الوصال، دليل على عدم جواز الوصال وعدم جواز عقد النذر بصيام الليل. النوع الثاني مفهوم الشرط. وأيضا في مثال حتى في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، مفهومها أن إذا نكحت زوجا غيره يجوز له أن يعود ويتزوجها. قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا في الطلاق الثلاث. فيفهم منه أنها إن نكحت زوجا غيره ها جاز له بعد ثم طلقها جاز له بعد ذلك أن يعقد عليها. وهذا الحكم لا يختلفون فيه، لا يختلفون فيه، لكن الذين يقولون بالمفهوم يقولون نستدل عليه بالآية، والذين يقولون بأن المفهوم لا حجة فيه يقولون التحريم مؤقت بوقت وانتهى، وإذا انتهى التحريم ماذا يبقى؟ يرجع إلى الحل التحريم، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا إذا نكحت زوجا غيره حينئذ انتهى التحريم لأجل الطلاق الثلاث، وليس لأجل أننا فهمنا جملة أخرى من هذه العبارة حتى كأنه قال فإن نكحت زوجا غيره جاز. الثانية قال مفهوم الشرط، ومفهوم الغاية من أقوى المفاهيم لأنه في الغالب يوافقنا الحنفية على الحكم، ولكنهم لا يستدلون عليه بهذا المفهوم. مفهوم الشرط مثاله قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذا في المطلقات، في المطلقة البائن قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. قال الجمهور يفهم منه أنها إن لم تكن حاملا فلا نفقة لها، هذا مفهوم المخالفة، إن لم تكن حاملا فلا نفقة لها. لكن قال الحنفية لا نأخذ بهذا المفهوم، إن كن أولات حمل نعم تجب النفقة لهن، وإن لم يكن أولات حمل فالآية يقولون سكتت، ونبحث عن الحكم من دليل آخر. الآية سكتت ما قالت في غير الحامل إنها لها نفقة أو ليست لها نفقة. قالوا وقد وجدنا في الأدلة ما يدل على أن لها نفقة أيضا. الثالث أو الثالثة، الدرجة الثالثة، المصنف قال مفهوم التخصيص. ما أعرف أن أحدا يقول مفهوم التخصيص، لأن المفهوم كله هو عبارة عن تخصيص شيء بالذكر فيدل على نفي الحكم عما عداه، لكن فيه مفهوم التقسيم، مفهوم التقسيم. وابن قدامة ما عبر بمفهوم التخصيص هنا، المثال الذي ذكره هنا ابن قدامة قال أن يأتي وصف عام ثم يخصص، المصنف اجتهد وقال مفهوم التخصيص. ابن قدامة قال أن يأتي لفظ عام ثم يخصص جزء منه بحكم أو عبارة نحوها، ومثله بماذا؟ بقول الرسول في الغنم السائمة، فقال لفظ الغنم عام ثم قال السائمة، هذا وصف خصص السائمة وأخرج المعلوفة. والحقيقة أن هذا من من من من مفهوم الصفة، ولا ينبغي أن يفرد، لا ينبغي أن يفرد هذا بأنه قسم مستقل، هذا من مفهوم الصفة. لكنهم قالوا إن هذا أقوى مفاهيم الصفة، أن يأتي بالعام ثم يأتي بوصف أخص منه بعده، هذا من أقوى مفاهيم الصفة، مثل في الغنم السائمة. إذن يعني جعله قسما باسم مفهوم التخصيص هذا يعني هو اجتهاد من فيما يبدو، وهو إما أن يحمل على ما قاله ابن قدامة من أنه ذكر الوصف العام ثم ذكر العام ثم ذكر وصف خاص بعده، وهو يرجع كما قلنا لمفهوم الصفة، ومفهوم الصفة يشمل هذا النوع ويشمل مفهوم التقسيم. في مفهوم اسمه مفهوم التقسيم، أن يقسم شيء إلى قسمين فيعطى هذا حكما وهذا حكم، فيدل على أن كل منهما لا يدخل في الآخر. ومثله أو مثلوه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن. الثيب أحق بنفسها، قالوا معناه أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها، فلما قسم وأعطى كل قسم حكما لا يتعدى حكمه إلى القسم الآخر، فلا يكفي الاستئذان بالنسبة للثيب ولا تكون البكر أحق بنفسها. وقد ذكره هنا قال: ومثله أن يثبت الحكم في أحد القسمين. إذن هو كأنه يشير إلى مفهوم التقسيم، قال: أن يثبت الحكم في أحد القسمين فينتفي في الآخر، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن. فقالوا: ما دام قسم وجعل لكل قسم حكما فلا ينتقل حكم هذا إلى ذاك. قال الرابع: مفهوم الصفة، وقد عرفنا أن ما قبلها أيضا هو من الصفة. قال: وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول. ثم مثله بقول الرسول: الثيب أحق بنفسها، وهو نفس الأول، نفس المثال الأول، بدل الأيم الثيب، الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن. قال: وبه قال جل أصحاب الشافعي، هذا يعني الحكم قال به جل أصحاب الشافعي، ووقع خلاف كبير في مفهوم الصفة بين الجمهور وبين الحنفية. ولهذا لما قال الله تعالى: فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، قال الشافعية: الذي يستطيع طولا، يعني اللي يستطيع مهر الحرة، لا يجوز له أن ينكح أمه. وقال الحنفية: بل يجوز، الآية قالت: الذي لا يستطيع مهر الحرة يتزوج أمه، لكن ما قالت غير أن المستطيع لا يجوز له، الآية قالت: من لا يستطيع مهر الحرة يتزوج أمه، ولم تقل من يستطيع يتزوج. وكذلك في قوله: فمما ملكت أيمانكم، في آخر الآية: من فتياتكم المؤمنات. قال الشافعية والحنابلة: الذي لا يستطيع مهر حرة له أن ينكح يتزوج أمة، لأن مهر الأمة أقل، لكن هذه الأمة لابد أن تكون مؤمنة، لأن الله قال: من فتياتكم المؤمنات. فقال الحنفية: هذا مفهوم مخالفة لا نقول به. فكونه أجاز نكاح الفتيات المؤمنات لا يفهم منه تحريم نكاح الفتيات غير المؤمنات، بل سكت عن غير المؤمنة. فيقول: نحن طلبنا الحكم في غير هذه الآية فوجدناه في أن الأمة الكتابية، في أن الله أحل لنا الكتابيات وحرم علينا المشركات، فالكتابيات حلال سواء كنا حرائر أم إماء. فهذا من أسباب الخلاف أو من آثار الخلاف، كما قلنا أيضا في نفقة المطلقة طلاقا بائنا إن لم تكن حاملا. قال الخامس: مفهوم العدد، وهو أيضا يرجع إلى مفهوم الصفة، لأن العدد نوع من الصفة، فهو صفة من جهة الكم. قال: وتخصيصه بنوع من العدد مثل: لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا: يفهم منه أن ما زاد على المصتين يحرم، فلهذا قال الظاهرية وبعض العلماء من غيرهم إن الرضاع المحرم هو ثلاث رضعات، هو ثلاث رضعات. من أين أخذوها؟ قالوا: من حديث لا تحرم المصة ولا المصتان، فيفهم منه أن الثلاث تحرم. والعجيب أن الظاهرية لا يقولون بالمفهوم المخالف ولا بمفهوم الموافقة حتى، ومع ذلك قالوا الثلاث تحرم، لكن لهم توجيهات بعيدة نوعا ما، واعتذار عن كونهم أخذوا بالمفهوم. يعني يقولون إن الآية حرمت، جعلت أي رضاعة محرمة، ثم هذا الحديث استثنى المصة والمصتين، ما بقي يكون محرما، ولم نأخذها من حديث لا تحرم المصة والمصتان. مفهوم العدد الخلاف فيه أقوى كما قال المصنف هنا، قال به مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي. ومن الغرائب أن يقول به ما داود كما ذكرنا لكم، وهو داود يعني داود الظاهري، لكن ذكرت لكم تأويل أصحابه ويقولون هو لم يقل به من باب المفهوم. بقي القسم السادس أو الدرجة السادسة، تسمى مفهوم اللقب. مفهوم اللقب، اللقب المقصود به الاسم، ولكن هل هو أي اسم كان؟ هل يدخل فيه أسماء الأعلام؟ الراجح أنهم لا يدخلون أسماء الأعلام، وإنما الكلام في أسماء الأجناس كالشاة والبعير والذهب والفضة، لكن زيد ومحمد وعبد الله هذه لا تدخل، يقولون هكذا. مفهوم اللقب أضعف المفاهيم، ولم يقل به جمهور العلماء، بل قالوا هو باطل. والدليل على بطلانه أشار إليه المصنف هنا بأننا لو قلنا بمفهوم اللقب لما جرى ربا في غير الأصناف الستة المذكورة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح، ستة أصناف. فقالوا لو أخذنا بمفهوم اللقب معناه أن ما عدا الأصناف الستة لا يجري فيه الربا، فيجوز أن تبيع الأرز بالأرز مع التفاضل، ويجوز أن تبيع الدخن بالدخن والعدس بالعدس. الظاهرية يقولون: ثم ماذا؟ هذا هو مذهبنا، نحن نقول هذا، لا ربا إلا في هذه الستة. فهذا استدلال ضعيف، يعني لا تستدل على أحد بأنه لو كان كذلك لما بقي ربا، ليكن، ما المشكلة إذا ذهب الربا؟ يعني هذا ليس بدليل قوي. الحنفية لما استدلوا على بطلان المفهوم عموما أخذوا هذه الحلقة الضعيفة في المفاهيم، وقالوا لو قلنا مفهوم المخالفة حجة لكان قوله تعالى محمد رسول الله كفرا. كيف كفر؟ قال: كفرا بالأنبياء الآخرين. فإذا قلت محمد رسول الله معناه أن عيسى ليس رسول الله، وموسى ليس رسول الله، ومن جحد نبوة عيسى وموسى فهو كافر. لكن ما ذهبوا إلى الأقوية، جاءوا إلى أضعف. فقال الجمهور نحن لا نقول بحجية مفهوم اللقب. مفهوم اللقب اشتهر القول به عن الدقاق، فقيه من فقهاء الشافعية اسمه الدقاق، قالوا هو الذي يقول بمفهوم اللقب. لكن تجد في بعض الأحيان بعض العلماء ربما قال به ظنا منه أنه من مفهوم الصفة، مفهوم الصفة حجة عند الأكثر، لكن مفهوم اللقب وهو أسماء الأجناس تعليق الحكم على اسم جنس. أما إذا كان على اسم علم فلا أعرف أن أحدا يقول به، لأنه يلزم منه الكفر كما قلت لكم أو كما قال الحنفية. فأنت حينما تقول ابن باز عالم، هل معنى هذا أنك تنتقص بقية العلماء؟ جواب لا. حتى لو عددت 10 من العلماء ليس معناها أن البقية ليسوا كذلك، فأنت عددت من حضر في ذهنك. يمكن بعض الناس لفرط حساسيته لو لم يذكر مع ذكر عدد كبير من العلماء ربما يعني يغضب، لكن الحقيقة أنه لا دلالة فيه، لا دلالة فيه على نفي الحكم عن غير المذكور. إنما أسماء الأجناس هي التي يمكن أن يقال فيها بالحجية، ويمكن لو استدل بأقوى من هذا وهو أنه لو كان مفهوم اللقب حجة لكان قول الرسول في الغنم السائمة زكاة يدل على أن الإبل لا زكاة فيها وأن البقر لا زكاة فيها، وهذا باطل. هذا أولى من أن يستدل به لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة، لأن هذا يعني استدلال ضعيف. وبهذا نختم، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. يعني نعطي 5 دقائق إذا كان هناك سؤال أو استفسار. يقول الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. أحيانا ربما اجتمع في بعض القواعد وسموها قاعدة فقهية ودرسوها في القواعد الفقهية وتدرس أيضا في القواعد الأصولية، وهذا في القواعد الكبيرة التي يمكن أن يستدل بها وتصبح دليلا، كما في قاعدة مثلا الأصل بقاء ما كان على ما كان، هي نفسها الاستصحاب أو قاعدة من قواعد الاستصحاب. وفي مثلا قاعدة الأصل في الأشياء الحل، هذه يدرسها أهل القواعد الفقهية وتذكر على أنها قاعدة فقهية وتذكر على أنها قاعدة أصولية، لأنها يستنبط منها الحكم مباشرة ويمكن استنباط الحكم منها. أما فيما عدا ذلك فالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية ذكروا فرقين رئيسين منها، أحدهما مقبول إلى حد ما، وهو أن القواعد الأصولية كلية ليس فيها استثناءات، والقواعد الفقهية في الغالب لا تخلو من استثناءات. هذا يذكره أكثر من الذين فرقوا، لكن هو فرق ليس بالقوي، يعني يمكن أن يقرب لنا المسألة. والفرق الثاني هو أن، وذكره الشيخ أحمد الحقيقة، أحمد بن عبد الله بن حميد، أنا ما رأيته قبله، ثم بعد ذلك ذكره غيره في مقدمة تحقيقه لكتاب قواعد المقري، فقال إن القاعدة الأصولية يؤخذ الحكم منها بواسطة الدليل، القاعدة الأصولية يستفاد الحكم منها بواسطة الدليل وهو النص من الكتاب أو السنة، أما القاعدة الفقهية فيؤخذ الحكم منها مباشرةً. من غير واسطة. هذا من باب التقريب، وإلا فكتب القواعد الفقهية معروفة وكتب القواعد الأصولية معروفة، وعموما لفظ القواعد الأصولية تشمل كل أصول الفقه، كل أصول الفقه تستطيع أن تنظمه في قواعد. والأستاذ الدكتور محمد زكي عبد البر له كتاب تقنين أصول الفقه، وهو رجل قانون، يعني فقيه وقانوني، كان رئيس محكمة النقض في مصر، له كتاب جعل أصول الفقه على شكل مواد، مادة رقم 1 الأمر المطلق يقتضي الوجوب، مادة رقم 2 الأمر لا يقتضي التكرار، مواد، وأحيانا يفرع على المادة الواحدة، ومثل ما رجل قانونه مثل ما يفعل في القانون، من غير أن يتعرض لأدلة ومن غير أن يذكر أي دليل، وسماه تقنين أصول الفقه. فالقواعد الأصولية يعني معروفة، يمكن أن تشمل كل مسائل أصول الفقه. بعضهم يحصر القواعد الأصولية على القواعد المعروفة أخوذة من دلالات الألفاظ، بعضهم إذا قال القاعدة الأصولية يحصرها على القواعد المأخوذة من دلالات الألفاظ التي مرت معنا. يقول: المنهي عن لوصف خارجي لا يقتضي الفساد، هل يقاس بهذه القاعدة الصلاة في مسجد فيه قبر يدعى ولي صالح؟ هذا فيه نص، إذا كان القبر وضع، إذا كان المسجد جاء وبني على القبر فلا يجوز أن تتخذ القبور مساجد بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. فالنهي هنا يعني يقتضي الفساد، فساد الصلاة، لكن إذا كان القبر جيء به فيما بعد فإن شاء الله أن صلاة المصلي صحيحة، وبخاصة إذا لم يكن في قبلة المسجد. أما إذا كان في قبلة المسجد فيتوجب على ولي الأمر نقله حتى لا يعني يكون السجود إلى جهة القبر، ويشبه بذلك من يصلي للقبر مع أنه يصلي لله جل وعلا. ويبدو أن الإخوة مهتمون بها كثيرا، جاءتني أكثر من سؤال فيها في هذا. هذه أسئلة كثيرة: هل يجوز دراسة أصول الفقه قبل دراسة الفقه؟ وما لا بد أن تدرس من الفقه ما يستقيم به، تستقيم به عبادتك أولا وتعرف به أمثلته. والغزالي يقول إن دراسة الفقه لا بد أن تكون أولا، لأنها تكسب الإنسان دربة على أصول الفقه، لما يستنبط مسائل، يعني يريد أن يستنبط مسائل جديدة يعرف كيف استنبط العلماء الأحكام الأخرى. لما لا نأخذ باب النسخ؟ النسخ ليس من باب دلالات الألفاظ،